نعم، الأصل في إنكار المنكر يعني كما قال أهل العلم الفرق بين النصيحة والتعيير. يعني الإنسان لماذا يريد إنكار المنكر؟ هل تغيير المنكر ولا فضح من وقع في المنكر؟ هذه ترجع إلى نية المنكر. إذا كان قصده أن يفضحه بين الناس فهذا أعوذ بالله يعني منهج سيء جدا، وإذا كان قصده إصلاح الخطأ يكلمه بينه وبينه، يأتي يقول اتق الله، هذا لا يجوز، هذا كذا هذا كذا، يناصحه. وإذا كان المنكر قد انتشر بين الناس يطالبه هو أن يغير هذا المنكر الذي انتشر بين الناس، فإن أبى هو يبدأ ينكر عند الناس، يقول هذا خطأ والذي قاله مخطئ وأنا أنكرت عليه وكذا. أما قضية التشهير بين في الصحف أو غيرها على بعض طلبة العلم أو المشايخ أو الناس العاديين على كل حال بحجة والله أنه يكتب في الجريدة ويفضحه ويبين خطأ، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من التعيير، والتشهير بين الناس هذا محرم.